السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وكذلك الأخوات عبر الشبكة في هذا اللقاء الأخير من لقاءات هذه الدورة 17 من دورات مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه في صبيحة يوم الثلاثاء 19 من شهر شوال المبارك لسنة 36 و400 ألف من الهجرة، الموافق للرابع من شهر آب أغسطس لسنة 15 و2000 من تاريخ النصارى. وهذا المجلس في الأصل أنه لفضيلة الشيخ أبي عبيدة الشيخ مشهور حسن حفظه الله كما هو معلوم لديكم، ولكن لأننا على سفر صبيحة غد في مثل هذا الوقت نكون على سفر، فاضطررنا إلى التبادل حتى نستطيع أن نمضي في سفرنا إن شاء الله إلى دورة علمية أخرى في أندونيسيا تبدأ مع بداية الأسبوع القادم، فاضطررنا أن نتبادل وفضيلة الشيخ مشهور الوقت، ولذلك أرجو ألا أكون أثقلت على الكثير منكم في حضوري بدل فضيلة الشيخ. وكما قلت في أول المجالس، وإن كنت لا أسد مسده ولكن الضرورة لا أحكم. وصلنا إلى الباب 15 من أبواب كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام زين الدين العراقي رحمه الله تعالى، في باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه، الحديث رقم 101 بترقيم. قال عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الليلة وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة أو كاعتراض الجنازة، وفي رواية البخاري على الفراش الذي ينامان عليه. وعن عبيد الله عن عائشة قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز تعني رجلي فضممتها إلي. وفي رواية لهما: كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الباب وهذا الحديث باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه، أي صلاة الرجل والمرأة تكون بين يديه نائمة، هذا مقتضى السياق ومقتضى الحال. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا حديثين أو حديثا تاما بطريقين. الطريق الأولى حديث طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة فهذا يشعر أن الصلاة كانت صلاة القيام، صلاة نافلة، يصلي الليل وأنا معترضة، وأنا معترضة، وهو حالها. ويمكن، نعم، يصلي من الليل، نعم هو هذا، يصلي من الليل، فكان حالها أنها معترضة، بينها وبين القبلة كاعتراض الجنازة. فيفهم من هذا أن استتار النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي نائمة استتار بثابت، يعني طالما نائمة هي باعتبار كأنها ثابت، ليس متحرك، ليس مارا بين يدي المصلي. وهو فرق كبير بين النائم الثابت وبين المار المتحرك الذي جاء في الطريق الأخرى للحديث التي اعترضت على روايتها. ففرق بين أن يكون بين يديك نائم ثابت وتستثر به، وبين أن يمر بين يديك مار يقطع عليك صلاتك، فهي في نومها تعتبر سترة لمن خلفها، وكذلك كل نائم يعتبر سترة لمن خلفه، بل وكل جالس، يعني أنت جالس غير متحرك واستتر بك مصلي فهذه سترة مشروعة ولا تضر المصلي. وفي رواية للبخاري على الفراش الذي ينامان عليه، فهي نائمة وحدها على الفراش وهو مستتر بالفراش ومستتر بها على الفراش. وأما الطريق الأخرى لهذا الحديث، وعن عبيد الله عن عائشة قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار. وهذا إشارة إلى حديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. نعم، الكلب الأسود والحمار والمرأة. فلما سمعت هذا الحديث وهو دليل على أنها لم تسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعت هذا الحديث من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكرت هذه الرواية. وهذه الرواية يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود حديث صحيح، يعني لا تناقش عائشة رضي الله تعالى عنها في صحة الحديث. وهي اعتراضها ومناقشتها للرواية دليل على أنها لم تسمع ما سمعوا. ولذلك من روى هذا الحديث يقطع صلاة الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضت فقالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معترضة بين يديه، أي رأيته وهو يصلي، وهذا مقتضى السياق، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وله في السياق قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، نعم يصلي، وأنا معترضة بين يديه. فإذا أراد أن يسجد غمز، تعني رجلي أو رجلي، لأن تتمة الحديث أنها كانت تقبض رجليها، فإذا أراد أن يسجد غمز رجليها، فهنا أرادت الإفراد أو أرادت التثنية، فهنا أرادت الإفراد، قالت: تعني رجلي فضممتها إلي. وهنا يفهم من هذا اسم جنس الرجل وليس رجل مفردة بحيث أنها تقبض رجل وتبقي رجل أخرى، فهنا المراد به اسم الجنس، وهو الذي يبينه السياق التالي للحديث، قالت تعني رجلي فضممتها إلي، يعني تعني بذلك رجليها. وفي رواية لهما أي في الصحيحين، كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته. فالرجل المفردة في الرواية الأولى بينتها الرواية الثانية. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام من السجود يعني في أثناء سجوده صلى الله عليه وسلم كانت تقبض رجليها، فإذا قام للقراءة للركوع كانت تبسط رجليها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا يشعر أن حديثها هذا كان والبيوت يومئذ فيها مصابيح، يعني لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت تقبض رجليها لم يكن في البيوت مصابيح، لكن لما حدثت هذا الحديث بعد سنوات من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغيرت الأحوال وصارت في البيوت مصابيح. وفي هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا جميعا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم على سواء، وعائشة رضي الله تعالى عنها مع كثرة سماعها وغزارة علمها فاتها أشياء وأشياء لم تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبعضهم سمع ما لم يسمع غيره. ولذلك ابن عمر لما سمع أن أبا هريرة يحدث عن فضل صلاة الجنازة غضب على نفسه وكان في يده حصى فألقاه وقال كم من القراريط ضيعنا. والأمثلة على هذا كثيرة، بل كثيرة جدا. عائشة رضي الله تعالى عنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بالا قائما، وقالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، مع أن حذيفة روى بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما كما في الصحيحين. فهذا دليل على أن بعض الصحابة لم يسمع، أو كثير من الصحابة لم يسمع كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة تناوب عمر رضي الله تعالى عنه والأنصاري في حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم معروفة مشهورة، ينزل هذا يوما وينزل هذا يوما ويلتقيان في المساء يتذاكران ما سمع كل واحد منهما من النبي صلى الله عليه وسلم. الباب السادس عشر، باب السهو في الصلاة. الحديث رقم 102. قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى. قال يا رسول الله إنما صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى بهم ركعتين أخريين. قال يحيى يعني ابن أبي كثير حدثني ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة يقول ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين، وفي رواية لهما إحدى صلاتي العشي. قال مسلم إما الظهر وإما العصر، وقال البخاري قال محمد وأكثر ظني العصر ركعتين. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وقال مسلم ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا الحديث وفيه فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع. وفي رواية له يعني لمسلم العصر من غير شك وفيها أي في رواية مسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. ولأبي داود يرحمكم الله يا أخي ولأبي داود بإسناد صحيح فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم. ولمسلم من حديث عمران بن حصين قال صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات. جيب لنا مية مش باردة يا أحمد مش باردة هاي باردة. صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق الحديث وفيه فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا حديث آخر غير حديث أبي هريرة. هذا حديث عمران بن الحصين احفظوا هذا أبو هريرة وعمران بن الحصين. ولأبي داود والنسائي والحاكم من حديث معاوية بن خديج من حديث معاوية بن خديج وهذا حديث ثالث فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس ركعة. وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله. والجمع بين هذا الاختلاف أن لأبي هريرة قصتين ولعمران قصة أخرى ولمعاوية ابن خديج قصة أخرى قاله المحققون. وعن عبد الله مين عبد الله هنا؟ عبد الله بن مسعود. وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام رواه مسلم وقال بعد السلام والكلام وللترمذي بعد السلام وللنسائي سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو وللبخاري صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا نهاية المادة المقررة في هذه السنة وسنرجع بالشرح إلى بداية الباب. إذن كم حديث عندنا في الباب؟ أربعة بخمسة لأن حديث أبي هريرة اثنين وحديث عمران بن حصين وحديث معاوية بن خديج وحديث عبد الله بن مسعود. إذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يكون تكرر السهو منه خمس مرات وكل روى ما رأى وكل روى ما رأى. نرجع إلى أول الباب ونأخذها حديث حديث. عن أبي سلمة عن أبي هريرة فهذه الطريق الأولى والحديث الأول. قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة حاضر هذه الواقعة. بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فهو عينها وحددها. سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم وهذا دليل على الضبط يعرف حتى الرجل الذي قام ويعينه. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ نعم، بشر، وهو القائل عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. فهو أثبت لنفسه النسيان، والمثبت مقدم على النافي، فهو في طبيعته صلوات ربي وسلامه عليه ينسى، لكن هنا نفى النسيان ونفى القصر. فإذا هناك علة يريد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن الصلاة لم تقصر وأنه لم ينس في هذه الصلاة، مع أن من طبيعته كبشر النسيان كما أثبت ذلك لنفسه صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى نسيانه ربنا عز وجل في كتابه فقال سنقرئك فلا تنسى، ففي القراءة لا تنسى ولكن ستنسى في موضع آخر، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالنسيان من طبيعة الإنسان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فالنسيان طبيعة الإنسان سواء كان آدم عليه السلام أو ذريته، وأشرف ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد نسيه وكان يثبت لنفسه النسيان، لكن هنا نفى عن نفسه النسيان. معنى هذا أنه يريد أن يبين حكم من الأحكام في هذه الحادثة، لم يكن نسيان ولم يكن قصر، لم تقصر الصلاة ولم أنسه، هذا بداية الكلام. لكن تتمة السياق كما سنرى يدلل أن النسيان وقع، فقال هذا الرجل الذي قال هنا من هو؟ الذي من بني سليم، حتى الآن هو من بني سليم، هذا الرجل الذي وصفه أبو هريرة أنه من بني سليم، قال يا رسول الله إنما صليت ركعتين. في بعض روايات هذا الحديث يا إخواني أنه كان حاضر أبو بكر وعمر في الصلاة، وأبو بكر وعمر ما تكلما، فدليل أن هذا الرجل كان عنده جرأة في محاجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي تعالى عنهم في العادة لم تكن عندهم يعني الجرأة على حتى النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن مناقشته، هذا الرجل كان عنده جرأة في مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جرأة محمودة خاصة في مثل هذا المقام الذي يستدعي البيان. فقال إنما صليت ركعتين، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المحببة يا رسول الله، وهذا فيه يعني التلطف في العبارة، فهو لما خاطبه بهذه الصفة المحببة الحبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يعني استجلب قلبه ليستمع إلى حجته وليستمع إلى كلامه. ولذلك ينبغي حين تريد أن تخاطب من تريد أن تسترعي انتباهه وأن تنال عطفه وأن تحوز على اهتمامه، خاطبه بما يناسبه من خطاب. فهو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الحبيبة المحببة إليه عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنما صليت ركعتين، وهذا أقرب لقبول خبرك ولقبول حجتك ولقبول مناقشتك، إنما صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بصفة ظاهرة عليه يعرفها المخاطبون، أحق ما يقول ذو اليدين، فعرفنا أن هذا الرجل كان يمتاز عن غيره من الناس بيديه. وأن له كما في بعض الروايات الأخرى له يدان طويلتان. واختلفوا في هذه الصفة، هل هي صفة خلقية وهو ظاهر الحديث، أم أنها صفة خلقية كان يعني كثير الصدقة، كثير النفقة، كثير العطاء. لأن من كان، طبعا إحنا الآن في زماننا بنقول فلان يده طويلة يعني إيش؟ حرامي. لكن هذا غير متبادر إلى الذهن في صفة ذي اليدين رضي الله تعالى عنه. فذو اليدين يعني يدي طوال حرامي، لصوص. الآن اللي يديهم طوال اللصوص عندنا. فهذه الصفة هل هي صفة خلقية كما هو ظاهر الحديث أن يداه كانت طويلتين، أم هي صفة خلقية كان الرجل كثير الإنفاق وكثير الصدقة حتى عرف بأنه بأن يديه طويلتين؟ وفي الحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول نسائه لحوقا به أطولهن يدا، فصرنا يذرعنا ينظرن أيهما أيهن أطول يدا، حتى ماتت زينب رضي الله تعالى عنها وكانت كثيرة النفقة، كانت تعمل بيدها وتغزل وتبيع وتنفق. فعلمنا أن المقصود بأطولهن يدا هي كثيرة النفق، فقيل في ذي اليدين أنه كان بهذه الصفة، وقيل قد جمع الصفتين الخلقية والخلقية، فخلقا كانت يداه طويلة وخلقا كان كثير النفق. أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. وفي هذا أنهم أقروه على خبره، على حجته، على مناقشته، وأنهم كانوا متنبهين لما تنبه لهم، ولكنه حتى يحوز هذا الشرف بادر بقدر من الله عز وجل، بادر للنبي صلى الله عليه وسلم بإخباره. قالوا نعم. فهنا إقرارهم بما أخبر، هو أخبر أول شيء بالسؤال، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فطالما أنها لم تقصر ماذا بقي؟ لأنه سأله عن شيء، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فماذا بقي الآن؟ النسيان. إذن ثبت هنا النسيان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن نفى عن نفسه النسيان ابتداء، فالنسيان ثابت عليه انتهاء، سيما وأن النسيان موافق لطبيعته البشرية. فقالوا نعم، فأقر هنا بما فعل، فكان جوابه في إثبات النسيان فعله وليس كلامه. فنفيه للنسيان قولا أثبته الفعل، أثبتته الصلاة فعلا وليس قولا. فإقراره وفعله للصلاة بعد ذلك إثبات أنه صلى الله عليه وسلم نسي، ولذلك وافق الحديث الباب في إثبات السهو، فسهى النبي صلى الله عليه وسلم ونسي. قالوا نعم، أي نسيته، وهذا مقتضى الكلام ولازمه. فصلى بهم ركعتين أخريين، فهاتان الركعتان إثبات للنسيان، وإلا لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال يحيى يعني ابن أبي كثير أحد الرواة عن أبي سلمة، قال حدثني ضمضم ابن جوس، وهذه طريق للحديث أخرى غير طريق أبي سلمة. حدثني ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة يقول ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتين بعد الركعتين سجدتي السهو، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بركعتين ثم سجد مستدركا سهوه بسجدتي السهو. وهذا الحديث كما هو ظاهر إيش متفق عليه. وفي رواية لهما إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي اتفقوا على هذا أيضا، إحدى صلاتي العشي على عدم التعيين صلاة الظهر أو صلاة العصر. قال مسلم رواية أخرى لمسلم خارج المتفق عليه إما الظهر وإما العصر، فالشك عند مسلم إما الظهر وإما العصر. وقال البخاري قال محمد، والظاهر من محمد هنا؟ ابن سيرين. وأكثر ظني العصر ركعتين، مع أن رواية البخاري فيها شك كما في رواية مسلم، لكنه رجح إحدى الصلاتين وهي العصر. ثم سلم يعني بعد الركعتين الأوليين اللتين نسي فيهما، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، يعني أتم الصلاة كامل. في بعض روايات الحديث كما ستأتي بعدها مباشرة أنه قام مغضبا، يعني هذا القيام الذي دفعه لأن يقوم إلى مقدمة المسجد وأن يضع يده على الخشبة، والظاهر أن هذه الخشبة كانت خشبة المنبر. نعم سيدي. الظهر من العشي، نعم العشي يبدأ من بعد الظهر، من الظهر إلى المغرب عشي، ومن المغرب إلى العشاء صلاة ليل تعتبر من الليل. نعم. قال فوضع يده، يعني الأوقات المغرب والعشاء من الليل. ولذلك لما فسروا وعرفوا صلاة القيام قالوا صلاة الليل، صلاة المغرب من صلاة القيام تعتبر من القيام، فالليل يبدأ مع غروب الشمس وينتهي العشي، مع غروب الشمس ينتهي العشي ويبدأ من الظهر، فالظهر والعصر من العشي، وهو الذي عبرت عنه الآية بقوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوك الشمس هو الظهر والعصر، إلى غسق الليل وهو المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فالفجر خص بذكر عن باقي الصلوات. فقالوا في وقت الضيق هي ثلاث، وفي وقت التوسع هي خمسة، وقت الضيق دلوك الشمس وغسق الليل والفجر، ووقت التوسع ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر. فإحدى صلاتي العشي الظهر والعصر الذي يبدأ من الظهر وينتهي مع الغروب، هذا كله عشي. قال وقال البخاري قال محمد وأكثر ظن العصر، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد. هذه الخشبة إما أن تكون خشبة المنبر وهو المعهود من ذلك، وإما أن تكون يعني إحدى الخشبات التي كانت في قبلة المسجد، لأن الحديث الذي في الصحيحين في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فعمد إلى النخل فصفه في قبلة المسجد، النخل الذي قطعه لما أخذ الأرض التي بنى عليها المسجد، قال فقطع النخل ونبش قبور المشركين وسوى الخرب، الأرض التي كان فيها المسجد كانت هكذا صفتها، فيها نخل وفيها خرب وفيها قبور المشركين. قال فعمد إلى النخل فصفه في قبلة المسجد، وإلى قبور المشركين فنبشها، وإلى الخراب فسواها. فكان في قبلة المسجد إيش؟ النخل الذي وضعه في قبلة المسجد. فإما أن يكون عمد إلى خشبة من خشبات المنبر ووضع يده عليها، أو على خشبة من هذه النخل الذي وضعه في قبلة المسجد، صفه في قبلة المسجد. قال: ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. هذا الوضع، وقال مسلم، بينه مسلم: ثم أتى جذعا. إذن هذا الجذع هو إما الذي كان يخطب عليه ثم تحول بعده إلى المنبر، وإما أحد الجذوع التي كانت في قبلة المسجد التي أشرنا إليها. ثم أتى جذعا في قبلة المسجد، وكانت كل قبلة المسجد جذوع النخل الذي أخرجه من الأرض وقطعه، فاستند إليها مغضبا. الاستناد هنا بينته الرواية الأولى، استناده بيده، ولا يمنع أن يكون استند على يده على هذه الخشبة. الحديث، ففي هذا إشارة إلى تتمة الحديث عندهما. وفيه في رواية مسلم: فصلى ركعتين ثم كبر. الركعتين اللتين تكلمنا عنهما سابقا، ثم كبر. الآن فصلوا في صفة سجود السهو الذي سجده، والذي قالوا عنه في الرواية الأولى سجد سجدتين، التي ذكرها ضمضم بن جوس عن أبي هريرة: ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين. جاءت مجملة، هنا جاءت مفصلة، قال: ثم كبر. إذن سجود السهو يلزم له إيش؟ بخلاف سجود التلاوة، سجود التلاوة لا يلزم له تكبير. وسلم. فصلى ركعتين وسلم. الآن أتى إلى سجود السهو، فكان سجود السهو بعد التسليم وليس قبل التسليم. سجود السهو مشروع قبل التسليم ومشروع بعد التسليم. في هذا الحديث سجود السهو جاء بعد التسليم مش قبل التسليم. قال: فصلى ركعتين وسلم ثم كبر. ففي سجود السهو التكبير، بينما سجود التلاوة لا يلزمه تكبير. ثم سجد، كبر ثم سجد، ثم كبر للقيام من السجدة فرفع، ثم كبر فسجد، ثم كبر فرفع. إذن سجود السهو والرفع منه يلزم منه التكبير، بينما سجود التلاوة لا يلزم التكبير للنزول للسجود، ولا يلزم التكبير للرفع، بينما سجود السهو على هذه الصفة أثبتوا فيه التكبير للسجود والتكبير للرفع. وفي رواية له، لمن الرواية هنا؟ لمسلم: العصر من غير شك، مع أنه في رواية شك بين العصر والظهر، والبخاري رجح العصر، وهنا مسلم أيضا له رواية بدون شك وبدون ترجيح، بالقطع أنها كانت العصر. وفيها هذه الرواية التي فيها قطع أنها العصر: فأتم ما بقي من الصلاة. وهذا الإتمام جاء مبهم، لم يبين أنها ركعتين، إنما قال ما بقي من الصلاة. ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، وهذا فيه إثبات لما في الرواية السابقة أن سجود السهو كان بعد التسليم، ولكن لم يفصل في السجدتين كما فصل في الرواية الأولى، كبر ثم رفع ثم كبر ثم سجد ثم رفع كبر ثم رفع ثم كبر ثم سجد ثم كبر ثم رفع، هناك فصل، هنا ما فصل، قال ثم سجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. ولأبي داود بإسناد صحيح فقال أصدق ذو اليدين، هناك قال أحق ما يقول ذو اليدين، هنا قال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، هناك قالوا نعم. وفي هذا أن الإشارة المفهمة معتبرة، الإشارة المفهمة فأومأوا أي أشاروا برؤوسهم أو بأيديهم، فهنا الإشارة المفهمة معتبرة. وأحيانا السكوت يكون معتبر، مثل حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صمتها، وهو بخلاف ما قال الظاهرية أنه يجب على البكر إذا استؤذنت ألا تتكلم بل تصمت. ها شيخ أبو عبد الله، فالبكر عندهم إذا استؤذنت في الزواج ينبغي عليها ويجب عليها ألا تتكلم إذا أرادت الزواج فتبقى صامتة، فالصمت مفهم ومعتبر، والإيماء مفهم ومعتبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة في المسجد جلوس فأومأ بيده بالتسليم، وفي رواية فأشار بيده بالتسليم، فالإشارة والإيماء مفهمة. ولما جاء يعني جاء بعبد الله بن سعد بن السرح في يوم فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هدر دمه، وجاء به عثمان نعم، فقالوا لو أومأت إلينا بطرف عينك، فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وأبو لبابة رضي الله تعالى عنه لما أشار إلى بني قريظة بيده يعني الذبح، وبسببها تاب إلى الله عز وجل، فالإشارة المقصود والإيماء معتبرة شرعا. نعم، فأشارت طبعا فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فالإشارة إذا كانت مفهمة معتبرة. قال فأومأوا أي نعم، وهذه الإشارة انبنى عليها أعمال شرعية بعدها، إتمام الصلاة وسجود سهو، فأومأوا أي نعم. طيب الحديث التالي قال ولمسلم، الآن هو حكم على في آخر الكلام حكم على هذا الحديث حديث أبي هريرة أنها كانت حادثتان، حادثة كانت في صلاة الظهر وحادثة كانت في صلاة العصر، يعني مرة في صلاة الظهر ومرة في صلاة العصر، وليست الواقعة كانت على الشك الظهر أو العصر، فمرة الظهر وكان أبو هريرة حاضر، ومرة العصر وكان أبو هريرة حاضر، ولعل المتحدث المعترض في المرتين أيضا كان ذو اليدين. وهذا شيء ممكن يعني غير مستحيل. نأتي إلى حديث عمران بن حصين أو حصين بالأحرى، ولمسلم من حديث عمران بن حصين قال صلى العصر فسلم في 3 ركعات، هناك فيه كم ركعة؟ ركعتين، هنا 3. ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، هناك مين؟ ذو اليدين الذي من بني سليم، هنا الخرباق الحديث وفيه، فصلى ركعة، هناك أتم ركعتين، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. سجود السهو كان بعد إيش؟ بعد التسليم. نعم، هذا حديث عمران بن حصين اتفق معه في أن سجود السهو يكون بعد التسليم. نعم يا أخي، نأتيها إن شاء الله بعد ما نتم الأحاديث نأتيها. ولأبي داود والنسائي والحاكم من حديث معاوية بن خديج، هذا حديث آخر غير الحديث السابق، فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، مثل حديث مين؟ عمران بن حصين. فأدركه رجل، هنا الرجل مبهم لكنه سيبين، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، هذا دليل أنه خرج تحرك، فأدركه معناه تحرك، فخرج فدخل المسجد، إذن هو لحقه إلى خارج المسجد، سواء إلى بيته أو خارج المسجد، والظاهر أنه خرج يعني خرج من بيته، لأنه قال فخرج يعني إما أنه خرج من بيته إلى المسجد أو خرج إلى الصلاة مرة أخرى لأنه غادرها. فخرج فدخل المسجد، فكلمة خرج تشير إلى أنه خرج من مكان، لكن لا يلزم هذا 100%، يعني يحتمل أنه خرج إلى الصلاة، الذي يكون في الشارع يخرج إلى الصلاة ما فيش مشكلة. فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا، فهذا دليل واضح أنه كان خارج المسجد سواء في بيته أو في الشارع أو في الطريق يعني، وأمر بلالا فأقام الصلاة، هذه فيها زيادة عن الأحاديث السابقة في إقامة الصلاة، فصلى بالناس ركعة. وهنا يعني سؤال يطرح نفسه كما يقال، فهل يلزم من هذا الحديث إقامة الصلاة لسجود السهو؟ على هذا الحديث الظاهر أنه يلزم إقامة الصلاة، أو من السنة إقامة الصلاة. فأقام حتى يجتمع، فأقام حتى يجتمع، نعم، فكانت الإقامة بمثابة الأذان حتى يرجع إلى الصلاة. قال فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله، إذن صار عندنا 3 نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السهو، الأول ذو اليدين، والثاني الخرباق، والثالث ممتاز. قال والجمع بين هذا الاختلاف أن لأبي هريرة قصتين، مرة في الظهر أو العصر، ومرة في العصر جزما، ولعمران قصة أخرى وهي في صلاة رباعية. قصة عمران فيها ذكر للظهر والعصر ولا المغرب ولا العشاء عفوا؟ لكن فيها ذكر إيش؟ صلاة العصر، فهي صلاة رباعية. قصة معاوية بن خديج ما ذكرت أي صلاة هي، ظهر، عصر، عشاء، لكنها الظاهر أنها كانت رباعية، فأدرك فنسي من الصلاة ركعة، فالظاهر أنها كانت رباعية، لكن لا يمنع أن تكون ثلاثية مثلا، أن تكون المغرب مثلا، لكن ما فيها إشارة هنا. قال: والجمع بين هذا الاختلاف أن لأبي هريرة قصتين، ولعمران قصة أخرى، قصة أخرى، ولمعاوية بن خديج قصة أخرى، قاله المحققون، لكن ما بين من المحققين الذين عناهم. هذه أربعة أحاديث. الحديث الخامس في والأخير في سجود السهو وفي صلاة السهو، وعن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام، يعني تكلم، سواء كان السؤال أحق ما يقول ذو اليدين، أصدق ذو اليدين، أو غير هذا من الكلام. رواه مسلم وقال: بعد السلام والكلام، يعني سلم وتكلم ثم سجد سجدتي السهو. وللترمذي: بعد السلام. ولم يثبت الترمذي الكلام بعد السلام. وللنسائي: سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. الترمذي وافق مسلم على إثبات الكلام. وقد تكلم العلماء عن مسألة الكلام وحده، فقالوا: الكلام يكون في نحو ست كلمات، ست كلمات، وعدوها، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. ثم قال: أحق ما يقول ذو اليدين. كم هذه؟ ست كلمات. فقالوا: الحد ست كلمات، لكن هذا ليس حد وقيد، قد يكون الكلام أكثر. فحدهم بالست كلمات ليس يعني ضابط في هذا، الكلام جاء مطلق، والعدد مفهومه ضعيف، سيما وأنه غير منصوص عليه هنا، إنما هو مستنبط، عدوا ست كلمات فقالوا الضابط ست كلمات. وللبخاري: صلى الظهر خمسا. في الروايات السابقة العصر، وفي الروايات السابقة النسيان بالنقص، هنا في رواية البخاري زيادة وليس النقص، وهذا الذي دفعهم أن يقولوا لأبي هريرة قصتين. صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. في كل هذه الأحاديث وكل هذه الروايات وهذه الطرق إثبات أن سجود السهو كان وين؟ بعد السلام وبعد الكلام، ليس فيه ذكر لما قبل السلام. نأتي إلى المسألة التي أشار إليها أخونا الفاضل. قال الإمام مالك رحمة الله عليه فيما رووه عنه أن الصلاة إذا كان فيها نقص يكون سجود السهو قبل السلام، وإذا كان فيها زيادة يكون سجود السهو بعد السلام، لكن هذه الأحاديث التي بين أيدينا تخالف قول الإمام مالك، ولذلك قول الإمام مالك ليس منضبطا. طيب، هو احنا بقول الأخ حان وقت الاستراحة. سننهي المجلس كاملا إن شاء الله، لأن احنا انهينا الحديث لكن سنحتاج إلى دقائق حتى ننهي المجلس كامل. فقول الإمام مالك بالتفصيل أنه إذا كان نقص قبل التسليم وإذا كان زيادة بعد التسليم ليس بمنضبط بدليل الأحاديث هذه التي فيها نقص، وكان التسليم وكانت سجود السهو بعد التسليم. والتحقيق في هذا أنه ما ثبت فيه مثل هذه الأحاديث السجود بعد السلام سجدنا بعد السلام، وما ثبت في أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث في السجود قبل التسليم فيكون السجود قبل التسليم. لكن لو نسي أن يسجد للسهو، سلم ونسي أن يسجد للسهو وخرج من الصلاة، يرجع ويسجد للسهو بعد خروجه. هذه آخر الأحاديث، قليل بارك الله فيك، هذه آخر الأحاديث وآخر المادة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. هنا عندنا أحاديث أسئلة موجودة على الورق وهي أولى، خلينا أجيب الأسئلة اللي على الورق بعدين أشوف، يعني أستمع إلى استفساراتكم وإلى كلامكم بارك الله فيكم. لو تعلمون صلاة الخوف بارك الله فيكم، ليس الوقت يعني يسمح ببيان صفة صلاة الخوف. حديث غارت أمكم من هي صاحبة الصحفة وأين نجد الرواية الراجحة؟ صاحبة الصحفة هي عائشة رضي الله تعالى عنها التي كسرت الصحفة، هي عائشة. وصاحبة الصحفة التي أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم صحفتها أظنها أم سلمة أو زينب، أنا الآن ما يحضرني في هذا، أم سلمة أو زينب، نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، في سورة الصفات سلم الله على الأنبياء الذين ذكرهم إلا لوط ويونس عليهم السلام، سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على الياسين. طيب ما الذي، ما المشكل؟ سلام على سائر الأنبياء والمرسلين، نعم. هل رواية فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين تبين أنه كان في يديه طول حقيقة، مع أنه لا يمنع أن يكون كثير الصدقة؟ نعم، هو هذا كما قلنا أن الظاهر من الرواية سواء هذه التي أشرت إليها أم التي قرأناها أنه أن الرجل كان ذو يدين طويلتين. هل المبتدع يرث من أبيه؟ طبعا يرث من أبيه، المبتدع مش كافر. قال بأي لباس تنصح لطلاب العلم في هذا البلد وغيره؟ وهل الغطرة الحمراء ملهية؟ وهل يجوز أن نلبس أو نتشبه بلباس أهل البدع؟ كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، هذا القميص اللي هي الدجداش التي نلبسها، كانت أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع هذا أنه كان يتزر. طيب، لا يلزم أن يلبس شيئا محددا، إنما يلبس بعرف أهل البلد التي هو فيها. وأهل البدع لا يتشبه بهم ولا في أي شيء، لا في لباس ولا في غيره ولا كرامة. في نهاية حديث إيش؟ عمران، ماذا يقصد بها؟ إيش هي؟ إيش لفظ الحديث؟ تتمة الحديث، يعني الحديث يعني تتمة الحديث، الحديث الذي ساقه مختصر من أصل الحديث الذي في الصحيحين، نعم. في تكمل الحديث. في تكمل الحديث نعم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. ما احنا قلنا أن هذا الطول قد يكون خلقا خلقا وقد يكون خلقا ولا يمنع أن يجتمع. ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع، وبعض الناس يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع، الذي ثبت عنه الرفع في الجنازة في تكبيرات الجنازة هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وابن عمر كما تعلمون كان يعني يحرص على السنة، فقالوا هذا احتمال أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع ورفع بناء على ذلك، وإن لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن معلوم أن الإمام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كان الإمام يرفع وكان الإمام إماما من أهل السنة عالما بما يفعل فيتابع. وشيخنا رحمة الله عليه صلى الجنازة خلف إمام كان يرفع، وكان يرفع متابعة للإمام، كان يرفع متابعة للإمام مع أنه لا يقول برفع اليدين إلا في تكبيرة التكبيرة الأولى. فلما سئل عن ذلك قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام إمام عالم ورفع يديه ارفع. هل يجوز تأخير سنة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء؟ إذا نسيها تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. إذا كنت إمام ونقصت بالصلاة أو بالتشهد وتذكرت أثناء الصلاة فالسجود للسهو يكون قبل أم بعد؟ على الأحاديث التي قرأناها يكون السجود بعد، لأن الأحاديث التي قرأناها الآن السجود كله بعد. أليست أحاديث الباب كلها في الزيادة، أو أليست الزيادة هي التسليم بعد الركعتين الأوليين؟ أنا ما فهمت ما الذي يريد، لكن هذا نعم. ذكرت هذا الباب ذكر الأحاديث التي ورد فيها الزيادة في الصلاة وهو التسليم. الصلاة فيها تسليمين بدل التسليم الواحد. طيب ايش التوجيه يعني؟ انا ماني فاهم ما الذي تريدونه. لا، أصل السهو سببه النقص، يصلي ركعتين لأنه سلم ثم خرج ثم دخل فصلى فيه ركعتين، فأصبح التسليم الأول هو الزيادة عن التسليم الثاني. أنا أتكلم عن أصل السهو لا عن التسليم. هو سهى عن ركعتين ولا زاد ركعتين؟ أقصرت. نعم. طيب، علامات الساعة الكبرى ظهرت، وهل نحن في نهاية الزمان؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، ماذا أعددت لها يا عبد الله؟ هذا الذي يهمنا. أما ظهرت ما ظهرت، احنا في آخر الزمان، في أول الزمان إذا مات المرء قامت قيامته، فاستعد لقيامتك. ما نصيحتكم في إخوة دخلوا في كوهنة لم يعني بدها ترجمة؟ والله أنا ماني فاهم شيء، ترجموا. لو تعطيني مثالا على سؤال الامتحان. سؤال الامتحان يا إخواني يعني سهل، المهم أنك تكون دقيق. مثلا آخر مسألة باب سجود السهو، هذا ثبت سجود السهو عن فلان وفلان وفلان وفلان مثلا، بدك تعرف هذا هؤلاء الذين ثبت عنهم مثلا. ها نعم، احنا مش قلنا تقريب الاسانيد هذا وترتيب المسانيد، قلنا وتكلمنا في الرجال انه يعني ميزة هذا الكتاب الرجال، وتكلمنا عن هذا وقلنا ندقق على هذا. فهذه اشياء كثيرة من اسئلة الامتحان متعلقة باسماء الرواة. نعم، أحسن الله إليكم. ما الفائدة من دراسة علم الأسانيد؟ كما قال أهل العلم في هذا أن الصعود إلى السطح بغير سلم غير ممكن، والوصول إلى العلم بغير أسانيد إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم غير ممكن. ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن ذو اليدين هو الخرباق ابن عمرو، فهل في ذلك خلاف؟ هذا مما قاله بعض أهل العلم بأن اسمه الخرباق، لكن الحديث الصحيح أن حديث عمران غير حديث أبي هريرة، سواء كان الخرباق اسمه أن ذو اليدين اسمه الخرباق أم لا، فهو حديث آخر، حديث عمران ابن الحسين غير عن حديث أبي هريرة. طيب، ما المقصود بقول الراوي فاستند إليها مغضبا؟ الظاهر أن غضبه كان، الظاهر الذي يظهر لي والله أعلم، أنه لما سهى صلى الله عليه وسلم تهامس الناس أو كذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما عرف سبب هذا الذي حدث بين الناس، فقام إلى الخشبة مستندا مغضبا حتى تبين له. هل يمكن أن يقال أنه كان زيادة في الصلاة بأن زيد فيها تسليم وبذلك يكون كلام الإمام مالك معتبر؟ إذا اعتبرت التسليم زيادة ممكن، وكلام مالك مستنبط استنباط يعني. هل تثبت رواية ابن أبي رواية أن أبا بكر صلى الله صلى صلاة الفجر بسورة البقرة كاملة وقال لو طلعت الشمس لوجدتنا عارفين؟ على كل حال قيل أن هذا كان في عهد عمر أيضا، كما قيل في عهد أبي بكر قيل أنه كان في عهد عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل ثبت رفع اليدين في جلوس في الصلاة؟ تكلمنا عن هذا أول أمس بتفصيل، وأتينا بحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي في سنن الترمذي، الذي كنت أود أن يكون أسامة الطيبي حاضرا فيه ولم يكن. الأحناف إذا أخطأوا في الصلاة أو نسوا ركعة نسوا ركعة ثم الإمام تكلم، فعندهم أنه يجب أن تعاد الصلاة كاملة. فهل تعلم ما استدلالهم على بطلان الصلاة؟ أي إذا لم يتكلم الإمام وأتى بما نسي فصلاته صحيحة. استدلالهم على ذلك أن الكلام مبطل للصلاة فيعيدون الصلاة، لكن الأحاديث حج عليهم. هل يجوز أن نقص الشعر الذي تحت العينين وعلى الرقبة من تحت اللحى ومن خلف الرقبة من الشعر الزائد؟ يجوز، وأنا لا أفعله. ما نصيحتكم للإخوة الذين دخلوا في سن الكهولة ولم يتزوجوا؟ الله يزوجهم ويزوجنا معهم كمان أخرى، أو يزوجنا قبلهم. نعم، الله يزوجنا قلنا ويجوزنا. في الصلاة الرباعية في التشهد الأول هل نصلي الصلاة الإبراهيمية كلها أو نقتصر على اللهم صل على محمد؟ لا، كل الصلاة الإبراهيمية خلاص يعني. طيب، في أحد له كلام يا إخواني؟ تفضل، من اليمين نبدأ، من اليمين تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي يعني بالإيماء، إنما قال فأومأ بالتسليم السلام عليكم، فيجمع بين اللفظ وبين الاتفاق بالإشارة هي التي جاء فيها الحديث. أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة والكلام. نعم. والله أنا ما بحث في اسمه، لكن معروف اسمه يعني لو بحثت ستجد، أما أنا ما بحث. نعم تفضل. نعم. لا حد لها في صلاة الجمعة. خرج في بعض روايات حديث العفو حديث السهو، حتى خرج سرعان الناس من المسجد يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فما ليس لها حد. ما عرف عرفا أنه يعني مخرج للإنسان من الصلاة يعتبر خلص بتعيد الصلاة، بتخبرهم أنا أنت ما حضرت معنا من البدايات. أنا قلت مرة صليت في الناس ثمان ركعات، مرتين أصلي الظهر في الناس مرتين ثمان ركعات، مرة بعد الظهر خبروني مباشرة فجزدنا للسهو، ومرة بعد العصر قالوا لي صلينا الظهر ثمان ركعات فراحت خلاص انتهى الفصل. لا ما نعيد ما نعيد. نعم الظاهر انها ام سلمة، والظاهر انها ممكن تكون تكررت تكررت. نعم طيب خلينا شوي شوي. تفضل يا اخي انا قاعد لكم يعني بدكم تقوموا اللي بده يقوم الله سهل علي. تفضل. أنت تنشغل في صلاة العصر، ما لك في الجنازة؟ الجنازة كفاية والعصر عيني. لا هو دخل والجنازة والإمام مع الجنازة فنوى معهم، فإذا بهم يصلون الجنازة. يعني أنت نويت مع الإمام أن تصلي العصر وهو يصلي الجنازة؟ في مثل وماذا فعلت؟ يعني صليت العصر أم صليت الجنازة؟ صليت الجنازة خرجت سوف صليت العصر. ما في حرج، هو مثل هذا الحال تصلي الجنازة مع الإمام تتابع الإمام ثم بعد الجنازة تصلي وحدك. نعم. طبعا هذا بناء على إنما جعل الإمام ليتم به، فهو أراد أن يتم بالإمام، الإمام الآن في إيش؟ فيلتزم معه بالجنازة ثم يصلي العصر بعد ذلك وحده. يصلي الجنازة ثم يصلي العصر لا بأس. نعم. المطر الذي يجعل الرجل يصلي في بيته تختلف من زيد إلى عمر، وهذه خاضعة للاجتهاد، فأصاب فله أجران، أخطأ له أجر. نعم تفضل. ماله الرجل من بني سليم مش أبو سليم، من بني سليم. نعم. هو ظاهر الحديث أنها كانت نائمة تستيقظ عند الغمز. هل يستدل هذا الحديث بجواز مناولة رجل الشيخ من أمام مصلي كمصحف كجار قهوة الشيخ؟ لا يستدل به، لا يستدل. لا هو حركتها هذه حركتها غير حركة واحد آخر متداخل يعني مع الإمام، حركتها هي، وهذه الحركة كانت لازمة للصلاة. شيخنا لا يقال أيضا أن عائشة رضي الله عنها لم تكن سترة للنبي عليه الصلاة والسلام. السترة كانت السرير. نعم هي دون السترة. هي فوق السترة. السترة في السرير. السترة للسرير في السرير. نعم يزيدي. الله يجزيك الخير. وأنتم كذلك. بعض الأحيان أخوان الأئمة الله يجزيهم الخير في صلاة التراويح يدخلون صلاة الناس مثنى مثنى بهذه النية فيقومون إلى الثالثة فيقول لهم الناس سبحان الله فيأتون أيضا بالرابعة ولا يرجعون وهم بنوا أن الأصل أنه مثنى مثنى ولم يكن نوى أن يصلي أربعة في الناس فأيهما أفضل الإمام أن يرجع إلى ما نواه ولا أن يكمل أربع ركعات ويقول أنه يجوز الصلاة بأربع ركعات وهو قد سهى. الذي يبدو لي والله أعلم أن تمامه خير من رجوعه يعني أن يتمم إلى أربع خير من أن يرجع ويسجد للسهو ويوجد إشكال سيما وأن صلاة النافلة في الركعتين وفي الأربعة بابها أوسع من صلاة الفريضة. ما في حرج في تغيير النية إني لا أهم أن أطيل في صلاتي فأسمع بكاء الصبي فأقصر فأخفف خشية على أمه أو شفقة على أمه. لا تحتاج إلى إلى إلى يعني إلى دليل على مسألة التغيير من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى فتحتاج إلى تغيير. نعم الأصل في التصوير الأصل في التصوير الحرام إذا كان له حاجة أو ضرورة لا بأس به أما لم يكن له حاجة أو ضرورة يبقى في دائرة الحرمة. نعم بعد التسليم. نعم بعد التسليم هذا الذي دلت عليه الأحاديث التي قرأناها لكن في تفصيل أكثر في زاد المعاد في تفصيل أكثر قبل التسليم فيها حديث قوله كفارة كل سهو سجدتين قبل السلام. نحن ذكرنا حديث قبل السلام في حديث. نعم والقول مقدم على الفعل فعله كان بعد السلام وقوله قبل السلام مقدم على الفعل. نعم تفضل تقطع دور لك على سترة. تقام ايش معنى تكلمنا عن هذا في حينه قلنا اذا كان توزع الناس فحتى يجتمعوا خرج سرعان الناس من المسجد حتى يجتمعوا تقام الصلاة. نعم بيعاود بيقرأ الفاتحة وبيجود للسهو وبيجود للسهو إذا شك أحدكم في كم صلى فليطرح الشك وليبني على اليقين. نعم شيخنا هل يعرف صاحب البدعة المكفرة؟ ما فهمت هل يعرف صاحب البدعة المكفرة؟ إذا بدعته مكفرة ثبت كفره طبعا لا يرث لا يرث الكافر المسلم. إذا نسي على ما سمعنا من الحديث قبل كفارة كل سهو سجدتان قبل التسليم وعلى ما فهمنا من الفعل بعد فإذا سجد قبل التسليم فبها ونعمت فإن لم يسجد سجد بعد التسليم. إذا سجد بعد التسليم طبعا يسلم. نعم مطلق حرام طبعا ما احنا قلنا سمعتني شو قلت والأصل فيه التحريم إلا إذا كان له حاجة أو ضرورة غيره يا إخواني نعم. الذي عبس بالصلاة وقال الله ورسوله بعد الصلاة أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر ولم يأمر بالإعادة، هل فيها من باب الجواز؟ يا أخي اللي شمت العاطس مش اللي عطس. العاطس لو حمد الحمد ذكر لله، لكن المشكلة كانت في المتكلم وليس في الحامد، فأنت لو عطست وحمدت الله ما في مشكلة عليك. نعم غيره يا إخواني تفضل. منسوخ مسألة الحاجم والمحجوم منسوخة، فيجوز الحجامة في الصيام. نعم تفضل. لا لا والله من يسامعك جيدا، فإذا سجد غمزني طبعا. مسألة عدم نقض المرأة للوضوء من لمسها ثابت في عدة أحاديث غير هذا الحديث. معنا خلصنا. نعم نعم نعم. طيب هل قنوت الوتر مقيد في رمضان فقط؟ لا، في كل السنة يكون قبل الركوع بدعاء اللهم اهدني في من هديت. في النصف الأخير من رمضان يكون يوميا، أما في باقي السنة أحيانا. هل صحيح قول من قال في قوله تعالى الآية آزر عم إبراهيم عليه السلام وليس أبيه، لأن العرب كانت تقول عن العم أب؟ يقال هذا، ولكن مسألة هاي مسألة لغوية، والأصل الالتزام أو الأصل ما جاء في ظاهر النص، قال لأبيه آزر. نعم نعم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. نعم الخلاف شر، صلي معاه حتى ينصرف. غيره تفضل. ارفع صوتك ارفع صوتك. اول من اسلم يقول ورقه ابن نوفل ما كان في وقت الدعوه، ورقه ابن نوفل كان قبل الدعوه، انما اول من اسلم ابو بكر بعد الدعوه. نعم غيره. لا تبطل الصوم. نعم ارفع صوتك. صلاته إذا رد عليك السلام ها وعليكم السلام صلاته لم تبطل الظاهر. نعم لأنها ذكر. مسألة المذاهب فيها يعني كلام طويل، لكن السنة التي مرت معنا هنا ليس فيها التحيات مرة أخرى. تفضل. والله من يسامعك يا أبا. أيوة فهموني والله ما فهمت. تعال علي تعال هنا تعال تعال وحبي حبة حبيبي الله يسعدك. يلا إيش إمام أم في جامع في صلاة العشاء ممتاز. فنسي ركعة وقدم ركعة. نسي ركعة أو قدم ركعة يعني زاد أو زاد ركعة. طيب ولا حد انتبه مصلي. نعم هل يعيد صلاته؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا كان صار فصل طويل بعد النسيان هذا خلص يكتفوا بهذه الزيادة، أما إذا كان مسألة فيها نقص وتبين لهم فيما بعد يعيد الصلاة. نعم غيره. أخر سنة الظهر إلى بعد العصر، احنا قلنا إذا نسي أو انشغل يجوز، أما بدون نسيان وبدون شغل تعمد لا، التعمد لا، هذا وقتها، إخراجها عن وقتها لا يجوز إلا لعذر، من شغل من عصر من نسيان من نوم يقضي. نعم إذا تعمد لا، ضاعت عليه ذهبت لا. نعم الصلاه في الصلاه وبعد ركعتين بقي جالس وسبح له الناس وقام الى الرابعه واتى بها ثم سلم وقال انا لا اسجد لم ازيد صحيح، فعله صحيح والناس بعده الامام ضامن، فاذا احسن فلكم وله واذا اساء فلكم وعليه. تفضل. مما قاله سيدي هذا يعارض قبول خبر واحد أم لا؟ مرة ثانية ما فهمت. لم يحصل تثبت الخبر في اليدين حينما قال له نعم قد نسيت، فقال أصدق باليدين، هل تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من خبره مع جماعة المصلين يعارض قبول خبر؟ لا يعارض وجوب قبول خبر الواحد. تثبت النبي صلى الله عليه وسلم هو كما قلنا أن هذا سبب غضبه ما حدث ربما من الكلام بين الناس وسرعان خروج سرعان الناس من المسجد وهذه الفوضى، من هنا جاء التثبت وليس للتثبت من خبر الواحد. نعم تفضل. السنة تقضى لأنها داخل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. قال حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات هي السنة الواحدة. في حديث آخر 12 ركعة. هذا حديث وهذا حديث، هذا حديث وهذا حديث، هذا حفظ هكذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم، فعد ابن عمر 10 لا يتعارض مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم من 12. زيادة شيخ الركعتين بعضهما في تفصيل الظهر، تفصيل الظهر، تفصيل الظهر. نعم قبل الظهر هذه 6 وثنتين الفجر هذه 8 وثنتين المغرب هذه 10 وفي الثانية في 12 ثنتين العشاء هي 12. العصر على الندب وليست على الراتبة، مستحبة ندبا. رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. حديث حسن. إذا ضاق به الوقت يمكن أن يقضيهما بعد الظهر. نعم. من واظب عليهم عليها يقضيها بعد نعم. إذا أراد أن يصلي بعد العصر يثبتهما كما أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنت والله أنا حابك بس سؤالك بعيد هيك بيكون. أيوة تعال قرب يسعدك. شو اسمك أنت؟ محمد الوردي. محمد الوردي يلا هيك اسمه؟ أبو وردي. يلا يا أبو وردي. هل يجوز الإنسان أن يجلس في صلاة الفريضة؟ عن إيش؟ يجلس في الفريضة إذا كان مش قادر يوقف. إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. إذا نسيت ركن وأتيت بركعة هل يغني عن السهو؟ إذا نسيت ركن وأتيت بركعة، لا، لا بد من سجود السهو، لا بد من سجود السهو. نعم، لأن الحديث من كفارة كل سهو، فالسهو بده كفارة، سجدتان قبل التسليم. نعم، إذا بده يصلي بعد العصر بده يثبتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتهما. نعم، ركعتين فقط بعد العصر، إذا أثبت، إذا أراد أن يثبتهما، أن يصليهما يثبتهما كما أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم. ما الأسباب الإنسان على قيام الليل؟ الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل يا سيدي الكريم، يدعو الله عز وجل، أهم شيء الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يطيب مطعمه، يغض بصره، يحفظ من القرآن حتى يصلي به في ليله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفه من الله طمعا في رحمة الله، هذه كلها أسباب تعين على مسألة السقوط. أنا لم تبدو لي في النصوص في مسألة السقوط. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وصلى العيد، وأصحابه صلوا الجمعة وصلوا العيد، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنهم مجمعون قال الرسول. طيب، إذا صلى. إحنا الآن هو بيقول النبي، بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ ونحن تقولنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل. في الصلاة، في الصلاة كلها التسليم الواحدة تجزئ، لكن في صلاة الجنازة مثل باقي الصلوات، كما أنها تجزئ التسليمة يتسن التسليمتان. نعم. القلتين عاد فيها بحث طويل، في أن قلة بتكون القلة اللي هي معروفة والقلة اللي فيها كلام طويل، لكن الأصل حديث القلتين مضطرب سندا ومثنا، وعلينا بالأحاديث الإيش نقول اللي ما فيها اضطراب، وهي: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أفضل من حديث القلتين. نعم. طيب، ما أنتوش